طبعا المتغيرات التي تحدث قد تكون في صالحنا وقد تكون ضدنا، وحتى إذا كانت في صالحنا قد يكون فيها من بعض المتاعب، بعض البعد الذي ينبغي أن يبذل من أجل الحفاظ عليها كما هي أو بأفضل مستوى من تطويرها من تحسينها من يعني السهولة واليسر الذي من الممكن أن يتواجد. ما فيش حد عايز أي شيء كويس ولكنه صعب ومعقد، وإنما الشيء الكويس كويس يرتاح مع الإنسان، يجد الراحة في الحفاظ عليه، يجد الراحة في استمراريته واستعماله واستخدامه والتعايش معه. وإذا كان هناك صعوبات قد تظهر بين الحين والآخر فيحتاج الإنسان إلى التعامل معها بالأساليب الصحيحة والسليمة، وأن لا يغرب أو يخسر الكثير. إذا كانت هناك خسارة كبيرة فالإنسان بيترك هذا الشيء أو بيتخلى عنه أو يبتعد عنه ويجد البدائل، يبحث عنها بأي صورة من الصور. الإنسان والله إذا مرض وقالوا له لا تأكل سكريات أو نشويات أو أنواع معينة من الأغذية فبيضطر إلى ذلك التضحية، ولكن بيكون هناك بدائل بلا شك. استخدم كذا، مثله كثر من الفواكه، من الخضار، من الموالح، من العصيرات، أشياء أو بيعطيله بيجد بديل أو بيعطيله البدائل أو الشيء المناسب بمعنى أصح له. قد يكون البديل متاح ولكنه قد لا يستخدمه، وإنما يجب أن يستخدمه حين الحاجة.